وكره لمن يتحلل بفعل عمرة إبقاء إحرامه إن قارب مكة أو دخلها. شرع لمن كان محصرا عن عرفة أن يتحلل بالعمرة. المحصر عن دخول مكة يتحلل بالنية، قدمنا ذلك فسران. المحصر عن عرفة يتحلل بالعمرة، هذا هو الأصل. فمن فاته الوقوف بعرفة بسبب الإحصار هو الذي كلامنا فيه، فإن عليه أن ينصرف إلى عمرة التحلل. ومال ما يجب أن ينبه عليه في هذا المقام أن عمرة التحلل هذه ليست العمرة المعروفة، هذه العمرة عمرة التحلل هذه هي حالة يلجأ إليها هذا الشخص للخروج من الإحرام، هذا ما يجب أن يعرف. إذا كان الشخص قد شرع له أن يتحلل بالعمرة ثم إنه لم يفعل ذلك، لم يفعل هذا، وإنما أبقى نفسه على الإحرام، قيل له أنت الآن محصر عن الوقوف ولا يمكن لك أن تحج، والحج إلى الآن لم ينعقد في حقك على الوجه الذي تمنع منه من الخروج من الإحرام. تحلل بالعمرة، فهذا هو الحكم في حقك، تحلل بالعمرة، ائت بعمرة ثم بها ترفع عنك الإحرام وتتصف بصفة الحلال، لكنه لم يفعل، قال سأبقى على إحرامي، وبقي على إحرامه إلى العام المقبل، فجاء إلى مكة لم يكن قد قام بها، فجاء إلى مكة وأراد أن يتحلل بالعمرة، استصحب معه الرخصة التي كانت له في العام الماضي، وأراد أن يأتي بها في هذا العام أيضا. هذا الشخص الذي تقرر في حقه أنه لا يجوز له أن يتحلل بالعمرة، لأن هذه العمرة كانت رخصة له في العام الماضي لرفع المشقة والعنة عن نفسه وترك الإحرام الذي يسبب له محرمات تصحبه طول العام، قال له تحلل وخروج من الإحرام وكن حلالا، وبذلك تكون قد رفعت عن نفسك هذه المشقة وهذا العنة، فأنت في هذا العام كله سيحرم عليك ما يحرم بالإحرام وهذا يستمر طول العام، لكنه أصر على الإحرام. فجاء في العام المقبل وأراد أن يتحلل بتلك العمرة التي كانت رخصة في العام الماضي، قال له لا، مناط تلك الرخصة قد زال، والإحرام الذي كان عليك وهو إحرام الحج يستمر، هذا هو الحكم الأصلي. أراد أن يتحلل، كيف يمكن أن تتحلل والرخصة التي كانت لك قد زالت؟ كمن كان مريضا في أول الصلاة مثلا، في أول صلاة في أول وقت صلاة الظهر كان مريضا، فقيل له تيمم، فقال لا لن أتيمم سأبقى إلى ما بعد. تيمم فبان يتيمم، فما نشب أن شوفي وزال مرضه، فهذا الآن أراد أن يتيمم. قالوا كيف يمكن لك أن تتيمم وعلة التيمم قد زالت وزمان الصلاة ما زال مستمرا وبينك وبين دخول العصر مسافة تؤدي فيها الفريضة على الوجه المفصل في هذا الفريض في كتب الفقه، ففي ممكن لك أن تتيمم التيمم. زمان التيمم قد مضى حين كنت صاحب الرخصة، وحين كان الزمان الذي شرع لك فيه كنت صاحب هذا الحكم، أما الآن انتهى الزمان بانتهاء هذا الوصف. هذا هو الذي يقتضيه النظر في هذا الجزء. هذه الجهة التي يمكن أن يحلل بهذا الموضوع. لكن قد يقول قائل إذا كان هذا الشخص قد شرع له التحلل بالعمرة ليخرج من الإحرام فهذا الحكم مستمر الآن، فما الذي رفعه؟ لا أرى أنه يساوي ما ذكرت من صاحب التيمم، لأن هذا طلب منه أن يزيل الإحرام بالتحلل بالعمرة، وهذا حكم تقرر له شرعا، فتشبيهكم له بصاحب التيمم هذا غير مسلم لوجود الفارق. هذا أعطي له التحلل من هذا الإحرام، فهل يمكن لهذا الإحرام أن يرجع مرة أخرى إحرام حج بعدما جعله الشرع مصروفا إلى أن يفعل به العمرة؟ هذا وصف طرأ عليه، فهل يوجد ما يرفع هذا الوصف عنه بحيث يخرجه مرة أخرى ويرده إلى إحرام الحج الكامل؟ فهل يمكن للماهية الشرعية إذا استحالت إلى حقيقة أخرى أن يتغير حكمها بدون مقتضي وبدون موجب؟ الأمر ليس كما نعتقد، فإن الاعتباريات في العلوم الشرعية تنزل منزلة الحسيات. إذا استحال الشيء إلى شيء ولم يظهر أن ذلك الشيء الذي وقعت الاستحالة إليه قد تغير، فلا بد من أن نبقي ذلك الحكم الذي وقع بعد الاستحالة. مثلا ننظر مثلا في هذا السرقين الذي في بطنه البقرة، وهو مع الدم يجتمعان ثم يأتي بعد ذلك اللبن من بين فرث ودم لبنا خالصا، ثم نقضي على هذا اللبن بأنه حلال. فلكي نقضي على هذا اللبن أو هذا الحليب بأنه حرام يجب أن يرد دليل يصيره حراما كاختلاطه بالنجاسة أو إضراره بالصحة. هذا في الحسيات، وهذا ما يجري أيضا في الاعتباريات في الأحكام. فنفس المضي، أنتم قلتم بأن هذا الإحرام استحال إلى إحرام عمرة وتبتم ذلك، فما الذي جعل هذا الإحرام الذي استحال إلى إحرام عمرة إحرام حج؟ وهل هذا العارض متعلق بالزمان أو هو متعلق بالحقيقة؟ يغوص المرء في مثل هذا ويبحث له عن النظائر ويريد عليه الإشكالات، ثم بعد ذلك يتخلص إلى ما تقضي به النظر الفقهي في هذا المقال. إذن على كل، إذا تمسك الشخص بهذا الأمر وقال التمتع مشروع لي وقد استحال الإحرام الأول إليها بنظر فقهي سلمناه، ثم لما أردت أن أعتمر قلتم إن هذا الإحرام قد استحال، أسألكم عن الدليل، قلتم الزمان، وأنا أقول لكم بأن الزمان هنا ليس هذا الوصف الذي تعلق بي ليس وصفا طارئا كما في التيمم ثم انزلى ثم رجع الحال إلى أصله. يجادل في المساواة ويسوق ما يدل على المفارقة، وإذا تقرر ذلك فإن المسألة اجتهادية فقهية. وقد تقرر كما سمعتم أن المسألة وردت فيها أقوال ثلاثة. القول الأول أنه لا يتحلل، لا يتحلل، ليس له التحلل، هذا شخص ارتفع عنه موجب التحلل فرجع الحكم الأصلي إلى محله كما تقدم في صورة المريض الذي صح بعدما مرض وجب عليه الرجوع إلى الأصل. القول الثاني أنه يمضي على هذا الذي فعله، إذ قد يتمتع، إذ قد يعتمر ثم بعد ذلك يحرم بالحج فيصير بذلك متمتعا، هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث يمضي وبسم صنع. هذا الذي قيل أخيرا وهو أنه يصير متمتعا، هذا يصدم حقيقة التمتع، لأن التمتع عطف الحج على العمرة، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج من الذي يعطف على الآخر؟ العمرة يعطف الحج ولا الحج يعطف على العمرة؟ في التمتع ما الذي نعطفه؟ ما الذي نبدأ به، الحج أو العمرة؟ العمرة، العمرة والحج ثم بعد ذلك. وإذا بدأنا بالحج وعطفنا على العمرة تسمى هذه أداة تمتع؟ وإذا أحرمنا بالحج ثم أحرمنا بالحج يسمى هذا تمتع؟ هذا الذي ورد هنا، لأن هذا الشخص لما جاء إلى الحج جاء بنية، لما جاء إلى مكة جاء بنية الحج، ونية الحج هي التي أعطت له حق الانصراف بالتيمم، فالانصراف إلى العمرة. هذه العمرة هذه ليست العمرة الشرعية الأصلية، هي عمرة خاصة جعلت فقط لهذا الغرض، فهي ليست عمرة، هي شيء يخرج به من الإحرام. وإذا كان كذلك فالإحرام هنا إحرام حج، عطف عليه إحرام حج، وهذا يذهب بماهية التمتع. ولذلك لما تكافأت الأدلة هنا بقوة، تكافأت بشدة، اشتد فيها التكافؤ بين الأدلة، وقع هذا الاضطراب في الجواب، فطارة يجوزون وطارة يمنعون وطارة يجوزون مع مراعاة الإثم، لأن الأدلة هنا أدلة تعارضت وتكافأت بقوة. والأدلة التي تكون مسارح أنظار الفقهاء وأرباب الاجتهاد ليس هي الأدلة النصية، كما قد يتوهم من لم يسق يوما نفسه إلى قراءة الجزئيات والنظر في النوازل. الأدلة الصعبة التي يصعب على ذي النظر الفقهي أن يخرج منها بحكم ثابت محقق الأدلة الذاتية التي نسميها مرارا وتكرارا بالعلل والمناطات. أن المناطات اعترضت واشتد اعتراضها وتكافأت، فاضطرب أقوال ابن القاسم فيها كما رأيتم، فطارة يقول بالجواز يقول بالإبطال، طارة يتردد بينهما، وهذا دليل على قوة التكافؤ بين الأدلة. ولكن من يحلل الأمور ويستعين بالنظائر والإشباه في النص الشرعي الذي ورد فيها النص قد يهتدي إلى حسم القول في مثل هذه الفروع، وعدم الرجوع إلى النظائر والإشباه بالطلب والبحث يؤدي إلى جفاف في مادة النظر، بمعنى أن الطحونة تدور ولكن بدون شعير وبدون قمح، لأن دائرة النظر لا يمكن أن تثمر بدون مادتها. يجب أن نرجع إلى الأدلة الشرعية التي فيها التي هي نظائر، إلى الأحكام الشرعية التي فيها نظائر هذه المسألة، ثم بعد ذلك نقرر الحكم على ما يقضي به الإفتاء الشرعي العام في مثل هذه الجزئية. خلاصة الكلام أن هذا الشخص قد منع من التمتع ليصارة الوقت، وكأنهم رأوا أن زمان الرخصة قد زال كما زال زمن التيمم للمريض، فحكموا عليه بعدم الجواز. يصارة الزمان هنا ليست محل الرخصة، طول الزمان يكون رخصة، قصر الزمان لا يكون محل الرخصة، هكذا قرر. ولا شك أن من شم علم المناطات ونظر في العلاج سوف يميل إلى هذا القول، سوف يقرره. وما دام هذه رخصة ففقها فقه الرخص، فلا ينبغي أن تبحث إلا عن الرخص التي وردت في الشرع، هل تمضي على هذا السنن أم لا. نعم هي كذلك. الفرع الآخر يمكن أن يقال بأن الصحابة الواقع منهم هو ما وقع من هذا الشخص، عدهم الشرع متمتعين مع كونهم أحرموا بالحج، ثم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسخوا حجهم إلى عمره وعدهم متمتعين مع ذلك. وفي الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالعمرة، كتسمى هذه عمرة الحديبية، حجة الوداع، ما فيها مشكلة، ما فيهاش الحصر، حجة الوداع لم يقع فيها الإحصار. لا أتكلم عن صورة التمتع. صورته في حجة الوداع الصحابة أحرموا بحج، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسخوا حجهم إلى عمرته، فلم يدخلوا بمحرمين بالعمرة ابتداء، وإنما وقع إحرامهم بالحج ثم أمروا بالفسخ إلى العمرة. هنا احتمالات، هنا احتمالات، هل كانوا أحرموا ثم انتقلوا إحراما من حج إلى حج، أم أنهم فقط استعملوا الإرضاف، وبهذا يكون الإشكال في صورة التمتع أم لا؟ هذا يحتاج إلى مزيد من البحث والنظر. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم هو قارنا أم كان مفردا أم كان متمتعا؟ لا أحد يعلم، في اضطرابات. والذي قالوا بأنه كان قارنا هذا هو المشهور عندهم، منهم من يقول بأنه كان مفردا، لكن هو لماذا لم ينتقل؟ هو قال إني لبت رأسي وقلدت هدي، لكن متى أمرهم بالتمتع بالحج؟ في أي مكان؟ متى أمرهم بالنقل؟ في مكة. أمرهم بأن ينتقلوا إلى التمتع؟ إلى العمرة، أن يفسخوا حجهم إلى عمرة فيتموا العمرة. ولكن ما هي العبارة التي قالها لهم؟ ما هي العبارة التي قالها حتى يمكن أن نستضيء بها في هذا الباب؟ يجب أن هذه المسألة يجب أن تراجع وأن تستحضر النصوص كلها أنها مسألة نقلية فليست مسألة نظرية. فإذا ثبت أن في هذه النصوص ما يمكن أن يستفاد منه عطف الحج على الحج، وكان ذلك قد أطلق عليه التمتع، فإن هذا سيكون حينئذ صورة جديدة للتمتع على الذي تقرر في هذا الذي مضى. نعم. ثم قال نعم. قال رحمه الله: ولا يسقط عنه أي عن المحصر الذي تحلل بنحر هديه وحلقه أو بفعل عمرة الفرض المتعلق بذمته من حجة إسلام أو نذر مضمون أو عمرة إسلام. إذا كان الشخص محصرا وتحقق في نفسه أنه محصر على الحقيقة التي تقدمت بشروطها التي سلف إيرادها ثم تحلل، فهذا لا يسقط عنه ما وجب عليه، وما وجب عليه حجة الإسلام وكذلك النذر المضمون الذي ليس بمعين والعمرة عمرة الإسلام. هذه الثلاثة تبقى في ذمته ويكون الخطاب الشرعي متعلقا بها في حقه، بما يدب فيقول: التحلل هنا ينزل منزلة من أقدم على فعل عبادي ثم جاء ما يرفعه عنه فيلحقه بمن أسقط عنه هذا الفعل، أليس كذلك؟ نعم. المعهود في بعض الأعذار أنها قد تسقط الفرضية، بعض الأعذار الشرعية تسقط الفرضية، ولكن ذلك كان مخصوصا بالصلاة فقط، هذا الضرب من الأشياء التي تكون عارضة فتسقط الفرضية مخصوص بالصلاة. وقد عرفتم أن ذلك يكون بصور أربع. أولا أن يكون الشخص مغمى عليه دهرا حتى مضى وقت الصلاة أوقات كثيرة مضت عليه وهو مغمى عليه، فهذا يسقط عنه الفرضية أن هذا أمر سماوي فلا يمكن أن يخاطب في هذا الحال كما قرروا. المجنون الذي طال جنونه فلم يدري ما يفعل وكانت شروط جنونه التي تقررت قد تحققت في نفسه، هذا أيضا كذلك. المرأة التي حل بها العذر بشطريه، هؤلاء الأربعة هم من لا يطلبون بأداء هذه الفريضة لهذا العارض السماوي، ولكن ما سوى ذلك فلا سقوط فيه بمثل هذا العذر. وإنما نبه المصنف على هذا هنا لما قد تميل إليه النفس بأن هذا الشخص أدى ما عليه، والدليل على ذلك أنه تحلل، هذا ما قد يفقه فيه البعض وتميل إليه النفس. إذ قد يقول لك إذا كان الله تعالى أمرنا أن نتحلل بانتهاء المناسك ولم يقبل منا التحلل إلا بإتمام هذه المناسك والإتيان بها على وجه تام، ولا يسمى الشخص حاجا إلا بهذا، فالتحلل علامة تمام الحج، قد تميل نفسه إلى هذا ويظن أن هذا التحلل قاض بصحة الحج في نفسه وإن لم يفعله، ويرى أن هذا التحلل يشبه التحلل الذي يكون بعد إتمام المناسك والإتيان بها، ربما تميل نفسه إلى هذه الوحدة بوجود هذا الجامع، التحلل الذي يكون بعد المناسك ولا يطلب الشخص بشيء آخر من وراء ذلك هو نفسه هذا التحلل الذي يكون بالإحصار، فربما نظر في هذا الشيء فاستهواه الإلحاق، إلحاق هذا التحلل بذلك، فيظن بأن هذا الشخص إذا تحلل بالإحصار ينزل منزلة من تحلل بالإتيان بتمام المناسك والأركان، فنبهه على أن هذا غير وارد وأن هذا التحلل هو تحلل خاص، تحلل من الإحرام، ولكنه لا يثمر ما يثمره التحلل الأكبر الذي يكون في تمام الحج. هذا فقط تنبيه على دفع هذا الإيهام الذي ربما يسبق إلى النفس فتقبله بعض النفوس، أو قد يلحقه ببعض الأمور الأخرى التي ورد في الشرع أن المرأة إذا أقدم عليها ثم حال حائل من أمور لا يستطيع أن يدفعها فربما خفف عنه الحكم وكتب له أجر ذلك الحج أو أجر ذلك العمل، لأنه معروف أن في النوافل يقع هذا، في النوافل يقع هذا، ولكن النوافل قرروا فيه نفس الأمر، قالوا إذا كان هذا حج تطوعين خلاص قد سقط عنه الطلب ربما يكتب له الأجر، لكن إذا كان هذه حجة الإسلام أو كان حجا غير مضمون، معنى أنه نذر للحج غير مضمون أي غير معين، حجا مضمونا أي غير معين، فإن هذا مثل حجة الإسلام ومثل عمرة الإسلام، والوجه بين فلا حاجة إلى إطارة الكلام في هذا. فإثمار هذا إسقاط فريضة الإسلام أو إسقاط العمرة المطلوبة بالأصالة أو إسقاط النذر المعين هذا لا يثمره وليس فيه ما يدل على ذلك لا بذاته ولا بنصوص شرعية، فلذلك حكم بهذا الفرع كما ترون، هذا الحكم كما ترون. نعم هنا الفرض وكذلك السنة، لأنه قال عمرة الإسلام، العمرة هنا ليست فرضا ولكن بقيت في الذمة، هل تسقطها هذه العمرة فلا يطالب بها فيكون مبتدعا إذا جاء بنية عمرة الإسلام؟ لا، أزلت بقية في ذمته، فلو أحرم في العام المقبل بأن يأتي بعمرة الإسلام صح منه ذلك ولا يعتبر مبتدعا، ولا أنه أتى بعمرتين وسماهما عمرة الإسلام. هذا هو الذي نبه إليه المصنف هنا وما شر إليه. قوله ولا يسقط عنه الفرض أي خلافا لعبد المالك وأبي مصعب وابن سحنون قالوا لأنه فعل مقدوره وبذل وسعه واعترض عليهم بلزوم الإسقاط إذا حصل الحصر قبل الإحرام وهم لا يقولون به. وقد يفرق بأن المشقة التي تحصل بعد الإحرام أعظم من المشقة التي تحصل قبله. نعم، هؤلاء قالوا هذا الذي ذكرناه، مالوا إلى أن هذا الشخص الآن قد نزل على هذا الأمر السماوي وقد أتى هذا الشخص بأقصى ما يستطيع فأعطي له التحلل. في الحقيقة أن بعض العوامل اللفظية التي تعمل في الأذهان قد لا تطفو أحيانا فتلهم من حركت ذهنه إلى أنها هي التي أثمرت له هذا الأمر، ولكن المتتبع المحلل للأقوال والموجه لأسسها والنظر في مضامينها يعلم حقا أن هناك معنى ما هو الذي أثر في نظر الفقيه. ما الذي أثر في عقل هؤلاء؟ التحلل. هذه كلمة تحلل والشرع أمره بأن يتحلل كانت هي العامل بين العوامل التي دفعتهم إلى هذا الأمر، ولكن لما أرادوا أن يسندوا الحكم قالوا لأن هذا الشخص أتى بما وجب عليه وبدل أقصى ما يستطيع مستفرغا طاقته في إدراك هذا الأمر فتعذر عليه. فالوجه أن نقول له بأنك فعلت ما وجب عليك ولا جناح عليك بعد ذلك، ولكن هذا في الحقيقة هذه التحلل لا يحمله، لأن هذا التحلل كما ترون هو تحلل الرخصة، هذا تحلل الرخصة، فكيف يجعل تحلل الذي من باب العزيمة؟ تحلل العزيمة هذا يرد عليك قهران، وتحلل الرخصة هذا يرد عليك لرفع المشقة والحرج، فكيف يسوى بينهما؟ أنت مثلا إذا أتممت المناسك وأتيت بتمامها وأتيت بتواف الإفاضة التحلل يلزم حينئذ لهذا الفاعل ولا يمكن أن يدفعه، حتى لو أراد أن يدفعه لم يستطيع، أنه يتحلل بذلك الفعل كما أنه يحرم بذلك الفعل الذي يحرم به، فلو أراد أن يدفعه ما استطاع أن يدفعه، وهذا ليس إلا رخصة أوتي بها لإخراج هذا الشخص من المشقة والعنت. ففرق بينهما من ناحية الأصل ولا يمكن أن تقيس ما اختلفت أصوله. ومعلوم أن ما كان من قسم العزيمة لا يقص عليه ما كان من قسم الرخصة ولا يلعق به، بل لا يجوز أن تقيس ما كان مبنيا على الغلظة على ما كان مبنيا على السهولة، وهذا مشروط في باب القياس كما يعرفه كل من نظر في شروط القياس ومبانيه وبنائه. وعلى كل حال فبأي وجه نظرنا في هذا الموضوع فإنا نجد أن هذا الذي ذهب إليه هؤلاء العلماء لم يكن له مستند قوي، فلذلك قيل لهم وماذا لو أحرم هذا الشخص قبل ماذا لو كان هذا قبل الإحرام هل يسقط عنه ذلك؟ قالوا لا، إذن هذا يسمى نقضا أو يسمى هذا من باب الإلزام، والإلزام يستعمل من أجل بيان ضعف مذهب الخصم على وجوه مختلفة، وهو سيد الأدلة وسيد النقد وإليه المرجع وهو أساس التفكير. اللزوم والإلزام هو الذي يقع به النظر في الهدم والبناء والاعتراض والنقد والكشف، كل أمور المعرفة ترجع إلى هذا الأصل، ولذلك أتوا بهذا الإلزام هنا لنقد مذهبه. نعم. ولم يسد إحرامه بوطء حصل منه قبل تحلله إن لم ينوي البقاء على إحرامه بأن نوى عدمه أو لا نية له، لكن الراجح أن من لا نية له كمن نوى البقاء لأنه محرم، والأصل بقاء ما كان على ما كان فيفسد إحرامه، فلو قال إن نوى التحلل كان أحسن. إذا كان الشخص قد منح رخصة التحلل ثم إنه أفسد حجه بهذا المفسد، هل هذا يرجع على حجه هذا وعلى إحرامه هذا بالفساد؟ هل هذا الإحرام الآن يرتفع بهذا الفعل أم لا؟ أمعروف أن الإحرام لا يرتفع بمفسد الحج، ولذاك بعضهم يعبر بفساد الحج وبعضهم يعبر بفساد الإحرام. الأصل أن الإحرام صفة لازمة لا ترتفع إلا بالتحلل، هذا هو الأصل. لكن هذا الإحرام الذي هو إحرام المحصر له فقه خاص، حالة خاصة شرعت له بحسب حال المكلف، فأطر حتى في الماهية، حتى في الإحرام أطرت فيه هذه الأمور، وليس فقط في الأحكام. لأن ربما ينظر الناظر هنا فيقول تغيرت أحكام هذا الشخص، إذ قد منح أن يتحلل بهذا الذي يتحلل به من النية على قول، أو بالنية معنى الهدي على قول. لا، من شف هذا فقط، حتى ذلك الإحرام الذي تلبس به قد اعتراه شيء من التغيير، إذ هو إحرام يرفع بنية، ثم إنه إحرام يفسد بهذا الذي ذكر وعليه. فالصور التي ترد بعد هذا هي شخص أعطي التحلل فأقدم على هذا الفعل، هل يعتبر هذا الشخص مفسدا لإحرامه أم لا؟ في ذلك حكمان مختلفان بحسب ما في قلبه. فإن كان يريد التحلل، ما الذي يحدث؟ هل يعتبر هذا مفسدا لإحرامه أم لا؟ لا يعتبر مفسدا لإحرامه، لأنه بنية التحلل أصبح متحللا، بنية التحلل أصبح متحللا. وكونه قد أتى هذا الفعل في هذا الظرف لم يأته في وقت المحرم. أما إذا كان ينوي البقاء على الإحرام ثم أتى هذا الفعل فإنه حينئذ يكون إحرامه فاسدا. الصورة الثالثة أن لا ينوي شيئا، أن لا ينوي أن يبقى، وأن لا ينوي رفع الإحرام. فعندما أتى هذا الفعل لم يكن قاصدا لرفع الإحرام للتحلل، لم يكن ينوي التحلل، ولم يكن ينوي البقاء. في هذه الحالة قع الخلاف، والراجح أنه إن لم ينوي البقاء فإنه ينزل منزلة، إن لم ينوي البقاء ولم ينوي التحلل ينزل منزلة من يستصحب معه الأصل، فلذلك قضي عليه بأنه مفسد. إذن جملة القول هنا هي أن من حل له التحلل ثم إنه أقدم على هذا الفعل فإنه ينظر إلى ما في نيته، فإن كان ينوي التحلل فالمسألة بسيطة ولا إشكال في ذلك، وإن كان ينوي البقاء أو لم ينوي شيئا فإن هذا يعتبر مفسدا لإحرامه بهذا الفعل الذي أتاه، ذلك يكون انظر ماذا سيترتب عن هذا الأمر من الإثم. قوله ولم يفسد يعني أنه إذا أحصر وقلنا يجوز له أن يتحلل فتارة ينوي البقاء على إحرامه للعام القابل وتارة لا ينوي ذلك، فإن نوى البقاء ثم أصاب النساء فقد أفسد حجه ويلزمه إتمامه وقضاؤه على الفور، وإن لم ينوي البقاء على إحرامه للعام القابل بأن نوى عدم البقاء وأنه يتحلل من إحرامه أو لم ينوي شيئا إلا أنه في هاتين لم يتحلل حتى أصاب النساء فإنه لا يكون حكمه حكم من أفسد حجه، فلا يلزمه إتمام حجه ولا قضاؤه. هذا حاصل كلامه. نعم، إذن هذا الشخص الآن الذي قيل له تحلل بالعمرة أين هو الآن؟ أين يوجد هذا الشخص الذي يريد أن يتحلل من هذا الإحرام؟ هل يوجد الآن هذا خارج الحرام أو في الحرام أو يسترة عامة؟ هذا سؤال أوجه لكم. هذا الشخص الذي له أن يتحلل وقيل له تحلل فأنت صاحب رخصة ولكنه لم يتحلل بل أقدم على هذا الفعل ثم نظرنا في حاله فخرج منه ما ذكر من الصور، هذا الشخص أين يوجد هذا؟ هل هو الآن في مكة أو خارج مكة؟ الظاهر أنه خارج. نعم، الظاهر أنه خارج. خارج أو داخل مكة؟ الظاهر أنه خارج. هذا الآن أين يوجد هذا؟ هل هو خارج مكة أو داخل مكة؟ هذا هو السؤال. هذا الشخص خارج مكة يريد أن يتحلل، ما الذي يترتب على أن إذا أفسد إحرامه؟ ما الذي يترتب عليه؟ إتمامه أنه يجب على هذا الشخص الآن أن يتم هذا الحج، يجب عليه أن يتم هذا الحج. ثم إذا فعل ذلك ما الذي يترتب عليه من وجه آخر؟ سرعة القضاء. فالمسألة ليس فقط أنه أفسد ثم بعد ذلك نقول له أتمت، بل إذا أفسد ترتب عليه هذان الأمران، يكمل ثم بعد ذلك يقضي وبسرعة. والقضاء في العام القابل، وحجة الإسلام في العام الآخر على الراجح من المذهب، وإن كان قد تقدم أن في هذا الفرع طريقة أخرى، وهو أنه يكتفي بالجمع بين حج القضاء وحج حجة الإسلام على الوجه الذي تقدم ذكره وتوجيه المقال فيه مع ذكر معاخذ هذا التفصيل فيما سلف من القول. نعم. ثم شرع في بيان القسم الثاني من الموانع بقوله: وإن وقف بعرفة وحصر عن البيت لمرض أو عدو أو حبس ولو بحق فحجه تم، لأن الحج عرفة، فالمراد أنه أدركه، إذ الركن الذي يفوت الحج بفوات وقته قد فعل، ولم يبق عليه إلا الإفاضة التي يصح الإتيان بها في أي وقت من الزمان، فيبقى محرما ولو أقام سنين. هذه الصورة الأخرى، انتهينا من الصورة ممن حرم من دخول مكة وما تقرر فيها من فقه. الصورة الثانية هذه الرجل دخل إلى مكة وبعد ذلك وصل إلى عرفة، أو وصل إلى عرفة وإن لم يدخل مكة، لأنه يمكن له ذلك أنه عندما أحرم بقي زمانا ثم بدا له أن يذهب إلى وقوف عرفة مباشرة، فلم يأتي لا بطواف القدوم ولا بالسعي، مباشرة ذهب إلى عرفة. حقيقة هو وقف بعرفة، فلما أراد أن يرجع إلى مكة منع، ظهرت الجيوش وطوقت مكة وبقي في خارج مكة، والآن في عرفة. يقضي يكون في ميناء، ممكن يكون في ميناء، ممكن يكون في مزدلفة، ما في إشكال، لكن الصورة هنا مفروضة في من حوصر في عرفة. قالوا ابقى في عرفة لا تتحرك، فبقي في عرفة. الآن رجل أكمل وقوف عرفة، ومعنى ذلك بالمنهج الذي تقدم ذكره أن هذا الشخص يسمى حاجان، أصبح حاجان. ما الذي سيفعله؟ هل يمكن له أن يتحلل؟ لا سبيل إلى التحلل، لا يمكن له أن يتحلل، وعليه أن ينتظر إلى أن يجد وقتا يأتي فيه بطواف الإفاضة. وطواف الإفاضة زمنه ممتد بلا نهاية كما هو في المذهب، ولذلك قال بأن هذا الشخص سيبقى على إحرامه ولا يمكن له أن يتحلل ولو بقي سنين. هكذا 10 سنين 15 عام مشغول نجحنا، مهم أنت حاج والمصيبة نزلت عليك، حفت الجنة بالمكاره، مش بغيت أنت الجنة غير بالزعتر. صبر. وفي الحقيقة أن الذين منعوا الحج من فقهاء المغرب كانوا قد أصابوا، لأن جميع من كانوا يذهبون في ذلك التاريخ ما كانوا يحجون، وإنما كانوا يقتلون ويرجعون أو يرجعون بلا حج. فتن قرامطة، زمن القرامطة، في زمن القرامطة لا يكاد أحد يرجع أو قد يرجع بلا حج، هكذا يذبحون الناس في مكة ويلقونهم في بئر زمزم. إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، الزنادقة، ويقول هذا الذي هو رئيسهم إذا صعد النجسة يصعد فوق البيت ويقول: أنت خلقتهم وأنا أفنيهم. غلو وعتو في الأرض، يلقي الناس في زمزم، يصبح الحجاج يلقي في زمزم. شياطين قرامطة. وهل مات القرامطة أو زالوا؟ لا لم يموتوا. وكما قال الشاعر وأبض الدباب هن فقاو ذاك ضب متى يظهر جحره إذا وجد الأمان. أما إذا لم يجد الأمان فإنه يملؤه بالتراب ويختفي، فإذا أحس بالأمان فتح الباب وخرج. هكذا هما السر من الخلق. القرامطة عقيدتهم إلى الآن. والدليل على ذلك أن أحدهم لما وقع تلك الفتن التي في الانفجارات وكذا قال يجب علينا أن نقرمطها. هذا جريدة موجودة فيها موضوع مكتوب فيه يجب علينا أن نقرمطها، أي أن نرد مذهب القرامطة في ذبح جميع من ينتمي للإسلام. هذا مسلم، هذا عنده السمية ديال المسلم وكتب فيه مجلة مشهورة. وعلى كل حال الكلام كثير. نرجع إلى الحج. إذا كان هذا الشخص قد حصر عن تمام حجه فهو حاج ولا يمكن له بعد ذلك أن يتحلل. ما الذي يمكن أن يفعله؟ أن يرجع إلى بلده إذا حصر ولم يجد بدا من الرجوع إلى أن يجد زمانا يصلح للإفاضة فيرجع، أو إذا أمكن له البقاء هناك إلى أن يجد سبيلا إلى إفاضة إلى طواف الإفاضة فإنه يسير إلى ذلك. هذا ما يقرر في حقه، ولذلك قال ولو بقي سنين. وهذا وجه المسألة ويبين. نعم. وفي الحقيقة نحن الآن نقرر المذهب ونقرر وجهه ونذكر مستنداته، ثم في الفتوى عندما تكون الفتوى فربما يكون للشخص رأي آخر، إذ ربما ينظر إلى أصول هي أولى بالاعتبار في مرتبة التنزيل. إن في مرتبة التأصيل احنا الآن في مرتبة التوجيه فقط، نوجه الأقوال، نحاول أن نربطها بمآخذها، نناقش هذه المآخذ على قدر المستطاع وإن كان ذلك لم يصل إلى درجة الاستقصاء، ثم بعد ذلك نحيلها لتحريك الأذهان في الفقه فقط. أما في مرتبة الفتوى فالمسألة لا بد فيها من الاستقصاء في البحث عن أصول تناسب الشخص الذي تحكم عليه. إذا كان هذا الشخص الآن سيقع في حرج شديد وأن هذا سيؤول به إلى ضرر في دينه وضرر في بدنه وضرر في نفسه، فلا بد من طلب مخرج هنا من المخارج التي قد تجعل هذه الأشياء يكتفى فيها بالهدي وبذلك يقتصر عليه. لأن من الناس من لا يرى طواف الإفاضة واجبا، ليس ركنا، وإذا كان كذلك فربما يميل الشخص إلى المناسبة التي ترجح مذهب المخالف، ولم يتحرك العقل الفقهي نهائيا لكي يكون متحركا قادرا على اقتناص مراشد الفقه ومعالم النظر في الفقه، لأن العقل ما زال متلبدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبدت رأسي وقلت هذه ولبدوا عقوله. أن ما دام الإنسان ليست عنده حركة فقهية في مستوى ما قد ينظر إليه في مقام تقليل الحكم فهذا دليل على أن العقل ما زال متوقفا. أن هذا النظر الذي فيه قوة الملاحظة والاقتناص ومعرفة المناسبة هذا هو الذي يصلح أن يفتي في مثل هذه الأمور الصعبة. من الصعب الإنسان تقول ابقى سنين بدون أن تكون خارجا من الإحرام مع ما يلحقه من عنة ومشقة مع قوله تعالى وما جعل لكم في الدين من حرج. حتى إن البعض يقول إن الوصول إلى مثل هذا الفرع في الفقه دليل على خطأ المسلك. إذا وصلت مثل هذا الفرع في الفقه فاعلم أن هناك خلل في المسلك، لأن النظر الفقهي الصحيح الذي بني على ما يجب أن يبنى عليه لا يمكن أن يصل إلى مثل هذه الفروع ولا يمكن أن يؤول الأمر إليه إليها. هذا هو الذي يرشد إليه قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا في الحقيقة حرج إذا نظرنا إليه ببعض الموازين، فهذا حرج. لكن يبقى المفهوم والحرج أيضا فيه ما فيه من إشكالات والخلافات إلى آخره. على كل حال فهذا الذي قرر باعتبار أن هذا قد قام بالحج ولا يجوز له إلا أن يتم حجه. وانظر الآن لأن حتى لا يقول قائل بأننا نقرر هنا أمورا لا يستطيع الإنسان أن يتحملها، نحن نقرر الفقه كما نزيد وما نوجهه. أما إذا وصلت أنت إلى مرتبة أنك تقرر المناسب للشخص وحالته وحالة الزمن وما طرأ فيه من اعتبارات، فإن لم تراعي ذلك، إن كنت لم تراعي ذلك فأنت لم تراعي بناء الشريعة ولا مبناها. والنبي منا منع، والنبي عليه السلام إنما نعى على هؤلاء القوم الذين قال لهم لقد قتلتموه أنهم لم يراعوا الطوارئ والأحوال. أنتم تعرفون أن شخصا قد قال لابد أن تغتسل فاغتسل فمات فقتلتموه، يعني الشرع لا تقتل، لم تقتله أنتم من قتلتموه، بناء على أنهم لم يراعوا هذه الأحوال التي قامت به وعدم ملاحظة الأحوال التي قامت بالأمة والأحوال التي قامت بالمكلف ولا الأحوال التي قامت بالناس، ولا هذا ضعف شديد في الفقه. والأحوال التي تقوم بالناس تبدل الأحكام، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. شنو اضطر غير باغ؟ شنو اضطر؟ هذا عارض، عارض للناس فيؤثر في الأحكام، وهذا كثير في الشريعة بنيتها على هذا الأساس قامت. والذين يجمدون ولا يريدون أن يدلها الأحوال يقتلون كما قتلها والذين افتوا ذلك الصحابي وكذا. والكلام في هذا الموضوع يستلزم أن تكون لدينا في التفكير الفقهي خطوات مرتبة، وكل خطوة يجب أن تخطو بحسب موقعها وموضعها وأدلتها، ثم ينتقل إلى الخطوة الثانية والثالثة والرابعة إلى أن يبني الحكم على تمام، وإلا سيتشتت الذهن ولا تستطيع حينئذ أن تبني الأمور على ثقة وطمأنينة. على كل حال هذا ما تقرر في هذا الفرع، لأنه قال إن الحج قد قام به ولا ينفك عنه إلا بالتحلل. نعم. قوله أو حبس ولو بحق أي أو فتنة، فممنوع به هنا أعم مما سبق لزيادة ما هنا بالحبس بحق. قوله فحجه تم أي ويجزيه عن حجة الإسلام كما في نقل المواقع عن ابن القاسم. قوله ولا يحل إلا بالإفاضة، هذا إذا كان قدم السعي عند القدوم ثم حصر بعد ذلك، وأما إن كان قد حصر قبل سعيه فلا يحل إلا بالإفاضة والسعي. ولا يحل إلا بالإفاضة أي طوافها، وعليه للرمي ومبيت ليالي منا ونزول مزدلفة لحصر عما ذكره هدي واحد كنسيان الجميع أي جميع ما تقدم، بل ولو تعمد تركها فهدي واحد عند ابن القاسم. نعم، الذي فرض على هذا الشخص هو أن يتم حجه كما ترون، وهذا مسند إلى أنه قد قام به الآن حقيقة الحج، فلا يمكن له أن يخرج منه لقوله تعالى واتم الحج والعمرة لله. الحج قام به فلا بد له من إتمامه، والأمر للوجوب وجب عليه أن يأتي به تما، وهذا النص هو الأصل في هذا الأمر. ثم إن الإحرام الذي قام به لا يمكن الحكم الذي ثبت في حق هذا الشخص كما ترون هو أنه يلزمه إتمام حجه وآتم الحج، ثم عليه لترك غير طواف الإفاضة عليه هدي. الهدي هذا واحد ويشمل أنه لن يحط الرحلة بمزدلفة لأنه واجب، ثم إنه لن يرمي ولن يبيت بمنى، هذه الأمور الثلاثة سقطت، وعليه في ذلك هدي واحد. أن هذه واجبات تركت، وقد تقدم أن الأصل في الهدي في الحج هو التعدد وليس التوحد، أليس كذلك؟ هذا ما قررناه في باب الحج. لماذا جعل هذا هنا، لماذا جعل هنا واحدا، ما وجه جعله واحدا؟ هذا تقرير لبعض الفقهاء فقط ممن يرى أن الموجب هنا واحد، والموجب وإن تعدد فالموجب واحد، لكن إذا نظرنا بالأصل السابق فالذي يجب عليه هدايا، هدي لعدم نزوله بمزدلفة، عدم حط الرحل به، ثاني ترك المبيت، الثالث الرمي، هذا هو الذي يقتضيه النظر. وبذلك اختلف الفقهاء في هذا المقام على قولين كما هو معروف. من نظر إلى أن الموجب والموجب متعدد والموجب واحد فينصرف الحكم إلى إثبات حكم واحد، كالذي أتى بجملة من الأمور التي ترتب عليها شيء واحد عليه هدي. لكن من المعروف أن الذي تكون فيه الوحدة هو الذي لا يتقيد بصفة زائدة، الذي يكون وصفا ذاتيا وليس فيه شيء يكون به منفصلا عن غيره، والذي يكون فيه التوحد. كما نقض الوضوء بعدة أمور، هذا رفع، والرفع في الحقيقة لا يكون فيه التعدد في الموجب. قضى الوضوء بهذا الفعل وبهذا الفعل وبهذا الفعل، لكن نقض الوضوء لا يوضف هذا إلا لشيء واحد، نقض الوضوء فقط، هذا ليس كذلك. بل الذي في هذا هو أنه ترك أمورا يضاف إليها الهدي، هدي ترك واجب حط الرحل، هدي عدم المبيت بمنى، هدي عدم الرمي. فالهدي هنا منفصل بعضه عن بعض كما ترى، وكل واحد منهم لا يستلزم نفس ما يستلزمه الآخر، فبينهما تباين في الحقيقة. ولذلك الراجح الذي اقتضيه النظر هنا هو الحكم بتعدد الهدي، هذا هو الراجح. وما شهره هنا من أن في هدي واحد ضعيف، ولا بد لكل ذي نظر في الفقه أن يستشكل، والاستشكال لا يكون إلا بمعرفة أدوات النقد في محل الاستشكال. أن تمر علينا مراتب من المباحث فتسلم مع أن الناظر قد يورد فيها إشكالات، إما من عدم المطابقة العقلية، وإما من عدم المطابقة الخارجية، وإما من عدم المطابقة الحملية. كل هذه الأمور تمر هنا بدون أن نبحث عن الصدق. هل تصدق قاعدة إن يتعدد سبب وموجب متحد كفلهن موجب هنا أو لا تصدق؟ ننظر في المفردات التي اندرجت تحت هذه القاعدة، فإن وفى هذا الفرع بشروطها وخصائصها قضينا بتمام القاعدة وتنزيلها، وإن وجدنا الفوارق كما هنا، الفوارق هنا واضحة، لأن هذا هدي يكون عن سبب مخصوص، وهذا هدي يكون عن سبب مخصوص، هذه جهة السببية. ولكن إذا نظرت إلى أن محل الحكم واحد فربما تتميل إلى الوحدة، هدي هدي هدي، فتقول الهدي والهدي هدي، والهدي هذه إن جعلناه معنى خلاص فالوحدة حاصلة، وإن جعلناه شيئا خارجيا له حقيقة مخصوصة فالتعدد هو الذي يصار إليه. مثلا نقد نقد نقد، إفطار إفطار إفطار، هذا ما في مشكلة معنى، في معنى، لكن هدي هدي هدي، هذا الهدي هذا وش هو معنى؟ هل هو معنى أو هو شيء له ذات مستقلة في الخارج؟ يمكن للشخص مثلا أن يأتي بهذا فيختار هديا، ويأتي لهذا فيختار هديا، فإن الوحدة في الذات. على كل حال من حلل هذا الفرع سيجد أن الراجح هو تعدد الهدي، والمصير إلى ذلك والذي يقتضيه النظر وليست الوحدة كما يقول المالكية وسهره. لا يمكن أن يقال هنا بأن سبب الترك واحد وهو سماوي، فلذلك كتفي فيه بهدي واحد. إذا قلنا سماوي فهذا الوصف يناسب الإسقاط، هذا هو الذي يناسبه السماوي وليس ترتب الهدي. إذا كان السبب سماويا فالوجه فيه أن لا يكون عليه شيء، لأن الأصل في الأسباب السماوية تسقط التكليف، هذا هو الأصل في الأسباب السماوية. فكلك سماوي يرشد إلى ضد وجوب الهدي وليس إلى إثباته. قال بأن موجبه هو ذلك التعدد. التعدد هنا هو مسألة تتعلق بآثار ذلك الفعل، أثر الفعل وهو الترك، وأثر الفعل إذا كان مؤثرا معناه أنه لم يلتفت فيه لأنه سماوي، ولو التفت فيه لأنه سماوي فالموجب بذلك هو سقوط الأثر نهائيا. نعم. قوله عند ابن القاسم وقال أشهب يتعدد الهدي بتعدد ذلك، هذا هو الصحيح. نظر أشهب أدق في كثير من الفروع التي مضت، نظر أشهب أدق، وغوصه في مباحث بناء الأحكام هو الأولى بالاعتبار في كثير من الفروع التي تقدمت. وإن كان الناس قد اعتادوا على أن يقدموا قبل ابن القاسم، فأنت إذا نظرت بموازين النظر في القواعد والأسس ستلفي بأن ما يميل إليه أشهاب وما يرجحه يقدم عند النظر على ما رجعه لابن القاسم. والعلوم الفقهية إنما ترجح بالأدلة وليس بالقائل ولا حتى بمصطلح القوم في التقديم والتأخير. وذكر المانع الثالث بقوله وإن تمكن من البيت وحصر بأمر من الأمور الثلاثة عن الإفاضة، يعني عرفة، ولو عبر به كان أخطر وأظهر، أو فاته الوقوف بغير أي غير ما مر من العدو وما معه كمرض أو خطأ عدد أو حبس بحق لم يحل في ذلك كله إلا بفعل عمرة إن شاء التحلل. الصورة الثالثة، إذن الحالة الأولى أنه كان محصورا وهو خارج عن مكة وعن الحرم على ما يبدو أنه خارج عن مكة، فحكم له بالتحلل والرجوع إلى بلده بالوجه الذي تقدم بيانه بالنية أو بالنحر إلى آخر ما ذكر. الثانية أنه محصور عن البيت وليس عن عرفة، وقف بعرفة، قد سمعتم ما تقرر في ذلك. القسم الثالث أن يكون قد وصل إلى مكة وسعى وطاف، فلما أراد أن يذهب إلى عرفة قيل له قف لا عرفة، ليس لك المصير إلى عرفة. هذه الصورة الثالثة. ماذا سيفعل هذا الشخص الآن؟ لا يمكن له أن يتحلل إلا بالعمرة، سيأتي بعمرة كاملة تامة فيقلب إحرام الحج إلى القصد إلى العمرة، فيأتي بها بتمامها ولا يكتفي بسعي تقدم ولا بطواف تقدم، لأن ذلك الطواف عمل بقصد أنه طرف من الحج، وهذا السعي الآن يجب أن يؤتى به بنية جديدة وهو أنه طواف وسعي عرفة، فالقصد يحقق التفرقة بين الأشياء المتماثلة بالذات. المتماثلة بالذات المقاصد تبدلها وتغيرها، فركعة الفجر وركعة الصبح كلاهما يعتبر ركعتين على كل حال، لكن الذي يفرق هذه عن هذه القصد والنية، وبذلك فالمقاصد تؤثر في حقائق الأشياء. كما هنا فلا بد من أن يأتي بطواف جديد وسعي جديد بنية العمرة، ثم بعد ذلك يتحلل منها ويخرج إلى أن يكون حللا. قوله أو فاته الوقوف بغير، قال الحطاب هذا وإن كان كالمحصر عن الوقوف في كونه لا يحل إلا بفعل عمرة، لكن يخالفه المحصر من جهة أنه لا قضاء عليه للتطوع كالمحصر عنهما المتقدم، بخلاف من فاته الوقوف فعليه القضاء ولو كان تطوعا كما في النوادر وغيرها. انتهى من البناني. نعم، الإحصار في الأول يسقط قضاء حج التطوع، لكن هذا الذي فاته هنا عرفه سوف يلزمه أن يعيد ذلك الحج الذي هو فيه ولو كان حج تطوع، وهذا بين لأن هذا الآن قد ترتب في ذمته هذا الأمر وانصرفت عنه جميع أحكام الإحصار الذي سبق، لأن كما سبق أن ذكرنا سلفا ما يجب أن يكون قائما بالذهن هو أن هذا الحال الذي عليه المحصر عن مكة هذا الحال مخصوص وله فقه مخصوص. هذا الذي حصر عن البيت بعد أن وقف عرفة حالة مخصوصة ولها فقه مخصوص. هذا الذي الآن وصل إلى الكعبة واستطاع أن يطوف وأن يسعى ولكنه منع من حمله مخصوص، لأن الأحوال التي قامت بكل واحد منهم أحوال قرر الشرع الاختلاف بينها، فلا بد من اعتبار ذلك حتى تخرج بالفوارق الفقهية التي يجب أن تكون قائمة بالذهن في هذا المقام. نعم. قوله أو خطع عدد صورته كما قال ابن عبد السلام أن يعلموا أول الشهر ثم إنهم سهوا ووقفوا في الثامن ولم يتبين لهم الخطأ إلا بعد مضي العاشر. نعم، هذا خطأ في العدد، وقد تقدم ما فيه من بحث ونظر، وأن الذي تقرر فيما سلف أن الحجاج إذا أخطأوا كلهم في يوم عرفة فإن هذا الوقوف يعتبر صحيحا، مش كذلك؟ بشرط. ما هو ذكرنا هناك شرطا؟ ما هو؟ لا يكون قبل ذلك، أن لا يكون قبل التسع، بأن يكون إما في العاشر وإما في الحادي عشر وإما في، فإن كان في الثامن فبالاتفاق أن هذا الوقوف لا يعتد به، وعلى الحجاج أن يتحللوا بالعمرة. خلاص. وإذا وقع هذا في زمن ما فعلى الناس أن يتحللوا بالعمرة، ويعتبر هذا الحج هذا العام قد تلاشى، وعليهم إن شاء الله أن يستعدوا المرة المقبلة ليحجوا. خلاص، حج مشاء. أما إذا كان بعد ذلك في يوم 11 ولا 10 لا يضر، من العيد مثلا ولا ثاني العيد، والأمر بين، لأنهم في اليوم الثامن لم يخاطبوا بعرفة وليس واجبا عليهم وليسوا من أهله، فلا يمكن أن يقبل منهم كمن صلى قبل الزوال أو كمن صلى قبل دخول وقت صلاة المغرب فصلاته باطلة. أما هذا الذي صلى بعد ذلك وإن اخطأ فقد صلى بعدما خطب وبعدما وجب عليه، فلذلك يكون هذا الفعل صحيحا منه، وهذا التأخير لا يضر بعد أن كان واجبا في حقه وكان مخاطبا به. ولما كان فعل العمرة يوهم أنه يجدد إحراما رفعه بقوله بلا تجديد إحرام بالمعنى السابق، وإلا فلا بد من نية التحلل بها، فيطوف ويسعى ويحلق بنية التحلل ويكفيه الإحرام السابق. هل يجب علي أن يحدث نية العمرة؟ بحيث يقول مثل اللهم إني رفعت الإحرام السابق الذي كان للحج وقد أحدثت الآن، يقول في نفسه أحدثت الآن إحراما جديدا هو إحرام هذه العمرة التي سأتحلل بها إن شاء الله من هذا الإحرام، لا لا، يقرب هذا كله إلى القصد إلى الخروج. ولذلك قيل لك بأن هذه لا ليست عمرة، ما تكون مخطئ، غير اسمها عمرة مجازا، هذه ليست عمرة، لا تسمى عمرة لأنها فيها قلب إتيان بأفعال العمرة للخروج من الحج فقط، ولكن إذا نظرت فيها على وجه التحقيق تجد أنها ليست عمرة، لا تتصف بصفة العمرة حقيقة، لأنها ليس فيها نية، ولا تعاد لو أنه أراد أن يعيد لن يعيدها، لأنها ليست عمرة حقيقية. ولذلك فهذه يمكن أن نقول فيها ويتحللوا بفعل أفعال العمرة فقط، يتحللوا بفعل أفعال العمرة، يطوف ويسعى ويحلق، صافي خلاص. أما هل هي عمرة على الوجه الصحيح الأصلي فهذا غير وارد. على كل حال فهذا ما تقرر في هذه الفروع، ولابد من البحث عن مسالك النظر الفقهي في الجزئيات حتى لا تبقى المسألة هكذا بهذا الذي ورد منتهى القول فيها، فلا بد من الإشكالات، ولا بد من البحث عن الإرادات، ولا بد من مقابلة الاحتمالات حتى تكون الصورة مكتملة في كل فرع يظهر أو يناقش. لا بد من هذا من هذه المسالك، ولا يمكن أن يتمكن من هذا إلا بسوق المادة الكافية في كل فرع مع التعود على تنزيل هذه المادة في سائر مطالب التي تحضر حين تناقش هذه المسائل. نكتفي بهذا القدر.